تفسير الآية 10 من سورة المعارج، يقول تعالى: ولا يسأل حميم حميما، أي ويومها وحينها أيضا لا يمكن أبدا أن يسأل قريب أو صديق قريبا أو صديقا له أن ينصره أو يعينه أو يخفف أو يمنع عنه ما هو فيه وينقذه منه، لأن كل واحد منهم مشغول بهمومه مذهول من فظاعة الموقف.